إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 16 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآية الكريمة اشتملت، هي والآية التي بعدها الآيتان اللتان قرأناهما اشتملتا على الرد على النصارى قبحهم الله الذين ادعوا لله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد، تعالى الله عن ذلك. قال سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا. وهذا الأمر لا يقتصر على النصارى فقط، بل شاركهم فيه كذلك طائفة من اليهود يدعون أن عزيرا عليه السلام أنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما جاء ذلك في سورة التوبة في قوله تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك أيضا المشركون من العرب، مشركو قريش، كانوا يدعون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وجاء ذلك في قوله تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا الآيات. فإذا المشركون من قريش ادعوا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فقال الله سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا. إذن الآية تشمل كل من ادعى لله سبحانه وتعالى ولدا، سواء النصارى أو من ادعى ذلك من اليهود أو مشركو العرب. وهذه المقولة الشنيعة من أعظم ما يغضب الرب سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، في الآيات في سورة مريم يقول سبحانه: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبحانه وتعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه المقولة مما يغضب رب العزة سبحانه وتعالى، وفيه تطاول عظيم على مقام الرب سبحانه وتعالى. فلهذا قال الله عز وجل سبحانه، أي تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. بل له ما في السماوات والأرض، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا وادعوا ونسبوا لله سبحانه وتعالى الولد، بل كل ما في السماوات وما في الأرض ملك لله سبحانه وتعالى، كل ما في السماوات والأرض ملك لله سبحانه وتعالى، يتصرف فيه كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ليس له نظير ولا أحد يشاركه سبحانه وتعالى في عظمته وكبريائه. وبين الإمام ابن كثير رحمه الله يعني حكمة قول الله عز وجل بل له ما في السماوات والأرض، بعد تنزيهه سبحانه وتعالى نفسه عن الولد، قال: إنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، الولد يتولد من شيئين متناسبين، يعني الولد في الإنسان يتولد من رجل وامرأة، في الحيوان من ذكر وأنثى، من إيه؟ من الحيوان المتناسب في الطباع وفي الخلقة والشكل. فالله سبحانه وتعالى ليس له نظير وليس له مشارك في عظمته وكبريائه، وليس له سبحانه وتعالى صاحبة أي زوجة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكيف يكون له الولد سبحانه وتعالى؟ فإذا دعاء الولد لله سبحانه وتعالى، الولد يشارك الأب في إيه؟ في يعني صفاته وفي طبيعة خلقته. يعني هؤلاء النصارى لعنهم الله الذين ادعوا لله سبحانه وتعالى الولد، هذا ادعاء أن هذا الولد له يعني من الصفات ما يماثل صفات الرب سبحانه وتعالى. إذا نظرتم إلى أي مولود من أي صنف من المخلوقات يكون مشابها في طبيعته لأبويه، فالدعاء أن الله عز وجل اتخذ ولدا معناه أن يلزم من هذا الادعاء أن يكون هذا الولد مشابها للرب سبحانه وتعالى في طبيعته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا أعظم التطاول على مقام رب العزة سبحانه وتعالى. فيقول قرر سبحانه في هذه الآيات الكريمة اللي هي الآيات من سورة قل هو الله أحد، قال الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قرر تعالى في هذه الآيات أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ومما جاء في هذا المعنى من الأحاديث ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا سبحانه وتعالى. الحديث في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. يقول كذلك الحديث له لفظ آخر في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا حديث قدسي شريف يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى أن ابن آدم يكذب الرب سبحانه عندما يدعي الإنسان أنه لا يبعث وأن الله تعالى لا يقدر على إعادته وعلى بعثه، كيف ذلك وقد أوجده الله تعالى أول مرة من العدم، فالذي قدر على إيجاد الإنسان من العدم بعد أن لم يكن شيئا مذكورا قادر سبحانه على أن يعيده مرة أخرى وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. يعني هذا الإنسان الذي ينكر البعث كيف ينكر ذلك وهو يعني يوقن أنه لم يكن شيئا مذكورا، هذا الإنسان ما كان شيئا مذكورا ثم أوجده الله تعالى، فالذي أوجده أول مرة قادر سبحانه وتعالى أن يوجده مرة ثانية. وكذلك العبد يشتم رب العزة سبحانه وتعالى حين يدعي لله عز وجل الولد سبحانه وتعالى، وقوله في الحديث وما ينبغي دائما هذه العبارة تأتي في القرآن والسنة، لا ينبغي وما ينبغي، يعني في شدة الإنكار، ممكن عكس إيه استعمال الناس لها في اللغة الدارجة، يعني ربما يستعمل إيه ما ينبغي، يعني شيء إيه يعني ينكر إيه إنكارا خفيفا أو لطيفا، يعني يقول ما ينبغي هذا، يعني شيء إيه يعني ينكر إنكارا يسيرا، لكن في يعني استعمال هذا اللفظ في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم دائما يأتي في شدة الإنكار، في الإنكار على أعظم الأشياء. يعني قال الله سبحانه وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يبقى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. كذلك مثلا لما ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما ينبغي له، يبقى دائما تيجي في إيه في إنكار شديد. وهنا إيه كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني. هنا إيه ما ينبغي يعني فيها إيه أعظم درجات الإيه الإنكار، التغليظ والإنكار الشديد. طيب قال وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله سبحانه وتعالى إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. فالحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى من أسمائه عز وجل الصبور، وهو سبحانه وتعالى الحليم عز وجل، فيحلم عنه ويعني سبحانه وتعالى يصبر على هذا الأذى من بني آدم. يقول صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمع من الله سبحانه وتعالى، يدعون له الصاحبة والولد وهو سبحانه وتعالى يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. فهذا دليل على سعة حلم الله سبحانه وتعالى وسعة صبر الله سبحانه وتعالى، وهو الصبور الحليم سبحانه وتعالى. طيب ثم قال الله عز وجل بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. ما معنى كل له قانتون؟ جاء فيها عبارات عن السلف الصالح رضوان الله عليهم في تفسير كل له قانتون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما قانتون مصلون، كل له قانتون أي كل له مصلون، كل يصلي لله سبحانه. وقال عكرمة وأبو مالك من التابعين من أصحاب ابن عباس كل له قانتون مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير برضو من أئمة التابعين من أصحاب ابن عباس أيضا رضي الله عنه قال كل له قانتون يعني مخلصون. وقال الربيع بن أنس قانتون قائم يوم القيامة، كل له قانتون يعني كل يقوم لله تعالى يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالقنوت من معانيه أيضا طول القيام، يعني القنوت في الصلاة كما قال تعالى وقوموا لله قانتين، فمن معاني الخشوع ومن معاني طول القيام. فكل له قانتون يعني يقومون له سبحانه وتعالى. فقوله تعالى كل له قانتون هذا تفسير الربيع بن أنس، أي قائمون له سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال السدي كل له قانتون أي مطيعون يوم القيامة. وقال مجاهد مطيعون كن إنسانا فكان كن حمارا فكان. يبقى إذن الطاعة هنا يتبين لنا بهذا أن الطاعة نوعان، في طاعة الأوامر الشرعية وطاعة الأوامر الكونية، فيعني حتى يعني نجمع بين هذه الأقوال. وفي بعضها تفسير القنوط بالطاعة والعبودية. طب كيف نتصور هذا الطاعة والعبودية مع أن بعض من في السماوات وبعض من في الأرض بعض من في الأرض غير مطيعين لله سبحانه وتعالى، أما المطيعون لله هم من في السماوات الملائكة المكرمون، وبعض من في الأرض يعني من في السماوات مطيعون لله تعالى، نعم، وبعض من في الأرض مطيع لله تعالى، لكن العاصي لله تعالى بعض بني آدم ممن في الأرض. فقوله تعالى بل له ما في السماوات والأرض، وما تشمل العاقل وغير العاقل، كل له قانتون، كل من في السماوات ومن في الأرض قانتون لله تعالى. فيكون معنى هذا أن القنوت بمعنى الطاعة، وهذه الطاعة تشمل طاعة الأوامر الشرعية وطاعة الأوامر الكونية. طاعة الأوامر الكونية هذه يستوي فيها المؤمن والكافر والعاقل وغير العاقل. الأوامر الكونية التي تتعلق بالخلق والرزق والمرض والصحة والإحياء والإماتة، هذه الأمور الكونية لا يستطيع إنسان أن يخالف فيها أمر الله تعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما قال مجاهد كن إنسانا فكان إنسانا، كن حمارا فكان حمارا. يبقى دي الأوامر الكونية كل مطيعون له في هذه الأوامر الكونية، يعني يأمره الله تعالى أن يمرض فيمرض، أن يصح فيصح، أن يغتني فيغتني، أن يفتقر فيفتقر، أن يعز أن يذل. مثل هذه الأمور اللي هي الكونية كل له قانتون، لا يستطيع أحد أن يخرج فيها عن أوامره سبحانه وتعالى. أما الأوامر الشرعية فهذه يطيعها المؤمنون، المؤمنون مطيعون لأوامر الله تعالى الشرعية، أوامر الله تعالى الشرعية، الأمر تعالى بالصلاة والزكاة، وأمره تعالى بالإسلام والاستقامة، هذه الأوامر الشرعية يعني يطيعها المؤمنون. فإذا كل له قانتون، إما مطيعون لأوامره الشرعية والكونية جميعا، أو مطيعون للأوامر الكونية فقط. قال وجاء عن مجاهد أيضا طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره، طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره، لأن الله تعالى قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وظلالهم بالغدو والآصال. فالكافر يسجد ظله لله سبحانه وتعالى، يسجد ظله لله سبحانه وتعالى، وذلك أن الظل يعني يطول ويقصر ويمتد ويتحسر، فهذا سجود لله سبحانه وتعالى كما في الآية التي في سورة الرعد. فهذا برضو نوع من العبودية والطاعة، لكن هذه الطاعة لا تنفع يوم القيامة، إن الطاعة ليست اختيارية، إنما الطاعة التي تنفع اللي هي طاعة الأوامر الشرعية. فإذا قال تعالى كل له قانتون، ثم قال سبحانه في الآية بعدها بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طيب ما معنى بديع السماوات والأرض؟ أي خالقهما على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. فالبديع هو المبدع، البديع بمعنى المبدع، بديع السماوات والأرض أي مبدع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، يعني ما كانش فيه السماوات ولا أرض ولا إنسان ولا حيوان، هذه الصور والمخلوقات بأنواعها المختلفة ما كانش فيه لها مثيل ولا نظير، يعني ضاهاه الله سبحانه وتعالى بهذه المخلوقات، تعالى الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان مثلا عندما يصنع بعض المخترعات وبيحاول فيها أنه يشابه أشياء لها وجود، يحاول أنه يعني يعدل فيها أو يطور فيها أو يفعل يصنع مثلها، يعني مثلا الطائرة بيحاول الإنسان فيها أنه يضاهي الطيور التي تطير في السماء وكذا، فالإنسان بيتأمل في هذه الطيور كيف أنها تطير ويحاول أنه يطير مثلها. الكمبيوتر برضو مشابه لعقل الإنسان، برضو الإنسان بيفكر أن كيف العقل الإنسان البشري إزاي بتدخل له معلومات وتخرج كذا، ويحاول أنه يصنع شيء مشابه أو مماثل لشيء من من مخلوقات الله سبحانه وتعالى التي أوجدها. كثير من عامة المخترعات العصرية بيكون فيها نوع من المضاهاة أو المشابهة لشيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لكن من عظمة الله سبحانه وتعالى أنه أوجد هذا الكون الفسيح بما فيه من المخلوقات العظيمة على غير مثال سابق، ما كانش فيه مثلا مخلوق مشابه للإنسان وضاهاه الله تعالى بالإنسان، حاشا وكلا، وإنما إيه؟ أوجد الله تعالى الإنسان والسماوات والأرض والجبال والحشرات والحيوان والإنس والجن والملائكة، كل هذه المخلوقات العظيمة أوجدها الله سبحانه على غير مثال سابق. فإذا بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سابق. ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما جاء في صحيح مسلم: فإن كل محدثة بدعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إيه في خطبته يقول إيه: فإن كل محدثة بدعة. فالبدعة جاية من إيه؟ من هذا المعنى. بديع السماوات بديع من الإيه؟ من البدعة والابتداع، اللي هو إيه؟ إيجاد الشيء على غير مثال سابق. فهذا هو المعنى اللغوي للبدعة. المعنى اللغوي لكلمة بدعة يعني إيه؟ الشيء المبتدع، اللي هو الشيء المحدث المخترع. مثلا إيه؟ اخترع شيء ويوجد شيء يعني لم يكن موجودا قبله. هذا المعنى اللغوي لكلمة البدعة. وكقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة البدعة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. المعنى اللغوي البدعة به تكون إيه؟ بعضها حسن وبعضها قبيح، اللي هي البدعة بالمعنى اللغوي اللي هي شيء إيه؟ محدث أو مخترع. فإذا كانت في أمر الدين فهي إيه؟ ضلالة. وإذا كانت في أمر الدنيا فهي من الأمور المباح، مباح في الأمور الدنيا الإنسان يبتدع فيها ما شاء، يعني يحدث فيها ويخترع أشياء لم تكن موجودة من قبل. فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فأمور الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم سمح فيها أن الإنسان يطور فيها ويحدث ويخترع، عشان بعض أهل البدع عندما ينكر عليهم أحد مثلا: لماذا تزيدون في الأذان وتزيدون في الصلاة وتزيدون في العبادة ما ليس فيها، مثل مثلا قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة، مثلا واحد يقرأ بصوت يعني عالم وكذا، أو زيادة مثلا أذكار معينة قبل أذان الفجر وأشياء بعد أذان الفجر، وبعضهم يزيد في الصلاة: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، يزود لفظة ما كانت موجودة في التشهد النبوي وهكذا. فإذا أنكر عليهم هذا يقولون: طيب ما برضو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه مثلا مصابيح بالكهرباء، ولا كان فيه مراوح، وما كانش فيه ميكروفون، وما كانش فيه كذا، يبقى هذه الأمور بدعة، وبرضو ما السيارة بدعة، ونيجي على حمار وهكذا. فيقال لهم أن في فرق بين البدعة بالمعنى اللغوي والبدعة بالمعنى الشرعي. فالبدعة اللي هي بالمعنى اللغوي بمعنى شيء محدث أو شيء مخترع أو كذا، هذا الأمر فيه إذا كان في أمور الدنيا فهو مسموح به، مسموح به. ولكن البدعة اللي هي الشرعية المحرمة، اللي هو شيء ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أصحابه، والإنسان يقصد به التقرب إلى الله تعالى، يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بعبادة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه. دي البدعة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. مش احنا اللي بنقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا، قال: كل بدعة ضلالة. طيب نيجي إلى أمر، وهو أن كلمة البدعة بالمعنى اللغوي بمعنى أن شيء يعني جديد ما كانش موجود من قبل، قد تكون هذه البدعة بالمعنى اللغوي بمعنى إحياء سنة يعني تركها الناس. أحيانا مثلا في سنة من السنن أو شيء حض عليه الشرع وثابت في الدليل في الكتاب والسنة، ولكن الناس تركته، فيجي إنسان يحيي هذه السنة بعدما تركها الناس، فيجي يحييها وينشرها في الناس فتقتدي به. فهنا هذه لا تسمى بدعة من الناحية الشرعية، وإن كانت تسمى بدعة من الناحية اللغوية، معنى أنه أتى بشيء جديد عليكم السلام لم يكن موجودا قبله. ومن هذا الباب قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على صلاة التراويح، قال: نعمة البدعة هذه. سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس على صلاة التراويح في عهد صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم ثلاثة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة التراويح جماعة ثلاثة أيام. بعدين لما جاء الناس في اليوم الرابع لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج إيه من حجرته، وظل الناس ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه، إني خشيت أن تفرض عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض عليهم إيه صلاة التراويح الجماعة ولا يطيقونها. فلأجل هذه العلة النبي صلى الله عليه وسلم ترك إيه يعني الصلاة بالناس جماعة التراويح. فاللي حصل إن بعد ذلك كان الناس يصلون إيه أوزاعا، يعني متفرقين، الرجل يصلي وحده، والرجل يصلي بصلاته الرجل، والرجل يصلي بصلاته الرهط، كانوا إيه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلوا التراويح مجموعات، مش مجموعين على إمام واحد، مثلا في واحد يصلي لوحده، في اثنين ثلاثة بيصلوا مع بعض، مجموعة يصلوا مع بعض، مجموعات متفرقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على إمام واحد، هو إيه أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما، يتناوبان الإيه الإمامة. فجمع الناس على إيه على يعني إمام واحد يصلي بهم. ثم دخل عمر رضي الله عنه المسجد وهم مجتمعون على إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، للصلاة في آخر الليل أحسن كمان من السمع، يعني إيه يعني حتى يعني يسهل عليه، فجمعهم إيه في أول الليل، قال يعني نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون. فإذا قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، هذا بالإيه بالمعنى اللغوي، يعني سماها بدعة بمعنى أنه شيء جديد ما كانش موجود يعني قبله، بس مش معنى مش موجود قبله يعني إيه أنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لعذر ولعلة، وهي خشية أن يفرض. فلما زال هذا العذر وزال هذا المانع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمن أنه لن يفرض شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على إمام واحد. فإذا البدعة هي إيه شيء مخترع في الدين، طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية أو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن من شرط البدع أنه لا يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، الشيء الذي ارتضاه الصحابة رضي الله عنهم وفعلوه وارتضوه، فهذا لا يعد من البدع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فإذا سنة عمر رضي الله عنه من السنة المتبعة لنا أن نقتدي به، وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. فإذا الاقتداء بالخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم لا يكون أبدا من البدع، لكن بدع لأشياء محدثة مخترعة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها أصحابه، والإنسان يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، فعلها على سبيل التعبد. لكن لو حاجة الإنسان بيفعلها على سبيل أنها يعني أمر من أمور الدنيا يريحه في نوع من الراحة وييسر عليه أمور معيشته زي أمور المصابيح الكهربائية ولا الميكروفون ولا السيارة ولا غيرها من إيه من هذه المخترعات، فالإنسان لا يفعلها يقصد بها إيه التعبد والتقرب بهذا الشيء، وإنما المقصود به إنه أمر من الأمور المباحة يستعين به على تيسير أمور المعيشة. ثم في هذه الحالة أي شيء من الأشياء المباحة إذا الإنسان استعان به على طاعة الله فهو بيكون داخل في الطاعة من هذه الجهة، يعني مثلا لو واحد جاب ميكروفون للمسجد وقصد ان هذا امر يعين على طاعة الله تعالى، الميكروفون هذا الناس هتسمع فيه الصلاة وتسمع فيه دروس العلم وكذا، فيكون من هذا الباب انه شيء مباح، والانسان يعني قصد الاجر على سبيل التبعية، مش هو قصد يعني التقرب بنفس الميكروفون يتعبد، ولكن لما لان هذا الميكروفون او كذا يعين على طاعة من الطاعة. طيب، فقلنا بديع السماوات والأرض أي مبدعهما أو خالقهما على غير مثال سابق. والبديع بمعنى مبدع، مثل أليم بمعنى مؤلم، أليم بمعنى مؤلم، بديع بمعنى مبدع. طيب، قال سبحانه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طيب، الأول في قوله تعالى بديع السماوات والأرض أيضا مناسبة هذا لذكر أقوال المشركين الذين نسبوا إلى الله تعالى الولد، تعالى الله عن ذلك، وجه المناسبة هنا قال ابن جرير معنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى عليه السلام من غير والد بقدرته سبحانه وتعالى. يعني هنا إيه المناسبة أن الله تعالى قال بديع السماوات والأرض يعني الذي أبدع السماوات والأرض وخلقها على غير مثال سابق بعد أن كانت عدما فهو سبحانه وتعالى الذي أبدع المسيح ابن مريم خلقه من غير أب ليكون ذلك دليلا على قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء. وهذا الأمر كثير في مخلوقات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ينوع فيها ويصورها سبحانه وتعالى كيف يشاء ليبين سبحانه سعة قدرته وأنه لا يعجزه شيء. يعني دائما تجد إن مخلوقات فيها كل شيء يعني ليبين سبحانه وتعالى قدرته على كل شيء. فمثلا في خلق الإنسان خلق الله تعالى بعض الخلق من بغير أب ولا أم وهو آدم عليه السلام لا له أب ولا أم. وخلق بعض المخلوقات من ذكر بغير أنثى وهي حواء خلق الله تعالى من آدم من ذكر بغير أنثى. وخلق أيضا جعل من المخلوقين من خلقه الله تعالى من أنثى بغير ذكر أو من أم بغير أب وهو عيسى عليه السلام. ثم خلق سبحانه سائر البشر من ذكر وأنثى ليبين سبحانه وتعالى قدرته على كل شيء. كذلك أيضا في الخلق جعل الله تعالى الناس يعني مختلفين في أشياء كثيرة. جعل منهم المؤمن والكافر وجعل منهم الصالح والطالح وجعل منهم الصحيح والمريض بأنواع الأمراض المختلفة وجعل منهم الغني والفقير والطويل والقصير ومثلا السمين والنحيف والكذا والأبيض والأسود. جعل الله سبحانه وتعالى الخلق على على اختلاف الأشكال وجعل سبحانه وتعالى أيضا اختلاف اللغات التي لا حصر لها لا يحصيها يعني إلا الله سبحانه وتعالى. فكل ذلك يدل على سعة قدرته سبحانه وتعالى. وبعدين بقى تتأمل في أصناف الحيوان وأصناف النباتات وأصناف الحشرات وأصناف الأسماك والطيور. الناس يعني إلى يومنا هذا كل يوم يكتشفون أنواعا وأنواعا جديدة من أنواع جديدة من الأسماك وأنواع من الطيور وأنواع من الحشرات ومن المخلوقات. أول مرة يعني يسمع بها يجدون أصنافا كل يوم من أنواع المخلوقات. كل هذا يدل على سعة قدرة الله تعالى أن جعل مثلا من المخلوقات من يطير بجناحين ومنهم من يمشي على بطنه ومن يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع حياته في الماء وحياته في الهواء والجن المخلوقين من نار والملائكة مخلوقين من نور والإنس من طين. كل هذا ليبين سبحانه وتعالى قدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذن إيجاد المسيح عليه السلام من غير والد ليس أمرا يعني يعجز الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لو تأمل مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة علم أن إيجاد المسيح من غير والد اللي هو المسألة اللي عند النصارى يعني كأنها شيء يعني يستحيل أن يخلق الله تعالى إنسانا بغير بغير أب. كيف هذا وقد خلق الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات العظيمة وآدم عليه السلام من غير لا أب ولا أم فهو أعجب. ولهذا قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. يعني إذا كان مسألة إن عيسى هو ابن الله لأنه خلق من غير أب لو كان كذلك والعياذ بالله تعالى كان آدم أولى والعياذ بالله تعالى. لكن يعني الله سبحانه وتعالى تنزه وتقدس عن ذلك وإنما أوجد الله تعالى بعد خلقه على هذه الصفات والهيئات المختلفة ليبين قدرته وعظمته سبحانه. قال وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن أي مرة واحدة فيكون أي فيوجد. فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يخلق شيئا فإن هذا أهون شيء على الله سبحانه وتعالى، يقول كن فيكون هذا الشيء الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلقه. وجاء في في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الله تعالى قال عطائي كلام ومنعي كلام سبحانه وتعالى. إذا أراد أن يعطي أحدا، يعني كما في الحديث لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني لو أن كل بني آدم الإنس والجن وأولهم وآخرهم اجتمعوا في صعيد واحد وسألوني، يظل كل إنسان يسأل ويتمنى حتى تنقطع به الأماني، أن هذا حيحصل في الجنة. الناس المؤمنون في الجنة يعني يقول الله تعالى لهم يا عبادي تمنوا تمنوا، فيتمنى كل مؤمن في الجنة حتى تنقطع به الأماني، يقعد يتمنى لغاية ما تنقطع به الأماني، مش لاقي حاجة يتمناها زيادة على يعني يفضل يتمنى كل ما يخطر في باله حتى تنقطع به الأماني، ويعطيهم الله سبحانه وتعالى كل ما تمنوه، ويعطيهم زيادة على ذلك أشياء ما تمنوها ما خطرت في بالهم أصلا يعطيهم الله تعالى. فإذا يعني الله سبحانه وتعالى بين أن لو اجتمع الإنس والجن والأول والآخر وسأل الله تعالى وأعطى كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فإذا خلق الله سبحانه وتعالى المخلوقات هين عليه سبحانه وتعالى، يقول كن فيكون، فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. برضو هذا يبين يعني تفسير الآية التي معنا، قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة، أي إلا كلمة واحدة، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، كلمة واحدة كلمح البصر يوجد الله سبحانه وتعالى بها ما شاء من المخلوقات. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى من أصناف المخلوقات يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ولكن أيضا كون الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فذلك لمشيئته سبحانه وتعالى، لمشيئته سبحانه وتعالى، لا أن ذلك يعني كان يعجز الله سبحانه وتعالى أن يوجده في لمح البصر. لو أراد الله تعالى إيجاد هذا الكون كله في لمح البصر لأوجده سبحانه وتعالى، لكن أراد لحكمة أن يخلق السماوات والأرض في ستة أيام. ولهذا قال تعالى بعدها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من من تعب ولا نصب. ثم قال سبحانه وتعالى فاصبر، وما مسنا من لغوب فاصبر، فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر. يعني فهذا من الحكم يعني خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض في ستة أيام. فقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني إلا كلمة واحدة كلمح البصر يوجد الله سبحانه وتعالى فيها ما يشاء من المخلوقات. وكذلك أيضا مثلا الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يمسخ بني إسرائيل قردة قال كونوا قردة خاسئين، كانوا قردة على طول. مثلا قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أراد الله تعالى أن يميت ألوفا من بني إسرائيل خرجوا، فأراد الله تعالى أن يميتهم، قال لهم الله موتوا، يبقى معناها فماتوا على طول كما أمر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأيضا هذا مناسبته لمسألة خلق عيسى عليه السلام، أنه خلق بكلمة من الله سبحانه وتعالى، هي كلمة كن فكان. ولهذا دائما يوصف عيسى عليه السلام بأنه كلمة من الله سبحانه وتعالى، يعني مخلوق بكلمة من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى كن فكان، عيسى عليه السلام إنسانا من غير أب. فلهذا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته ألقاها إلى مريم، المسيح كلمة الله يعني مخلوق بكلمة من الله هي كلمة كن. طيب قال تعالى في الآية بعدها وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. طيب، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. من هم الذين لا يعلمون؟ من هم الذين لا يعلمون؟ يعني التفسير الذي اختاره ابن كثير رحمه الله أن قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون أي مشركوا العرب، مشركوا العرب، وإن كان إيه فسرها بعضهم بأن هذا من كلام اليهود أو من كلام إيه النصارى، ففسرها بعض السلف بأنه من كلام اليهود أو من كلام النصارى، وابن كثير إيه اختار أنه من كلام مشركي العرب، وذلك لأن التعبير عن مشرك العرب بأنهم الذين لا يعلمون كثير إيه في القرآن، يعبر الله تعالى يعني يذكر الله تعالى ويسمي مشركي العرب الذين لا يعلمون. فالذين قالوا إن هذا من كلام اليهود قالوا إنه جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رافع بن حريملة، رافع بن حريملة هذا إيه رجل من أحبار اليهود، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه، فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فهنا هذا الرجل اليهودي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه سبحانه أن يكلمه. طيب، وقال مجاهد قال النصارى تقوله، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، قال إيه النصارى. وقال القرطبي لولا يكلمنا الله أي يخاطبنا بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم. والكلام بأن هذا من كلام مشركي العرب يؤيده أن الله تعالى قال إيه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قبلهم. إذن خلاصة معنى الآية وقال الذين لا يعلمون أي مشركوا العرب لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم أي اليهود والنصارى مثل قولهم. تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوب الإيه المشركين، كلهم إيه يطلبون أن يكلم الله تعالى بني آدم وأن يعطيهم آيات معينة يحددونها يعني معجزات خاصة، لا يقنعون بما أعطى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أنواع المعجزات ويطالبون بالمزيد من المعجزات ويقترحون أشياء معينة من المعجزات. طيب، قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، كلمة لولا هذه تسمى إيه أسلوب التحضيض اللي هو الطلب بزجر وبتعنيف، يعني فالعرب إذا طلبت عندهم إيه طريقتان في الطلب، في الطلب بلطف ورفق يستعمل له إيه ألا، يقول مثلا إيه إبراهيم عليه السلام يقول لضيوفه من الملائكة ألا تأكلون، يعني كأنه يقول إيه تفضلوا فكلوا، طلب إيه برفق وبلطف. لكن إذا كان الطلب في زجر وتعنيف فيقول إيه ألا وهلا ولولا ولوما، دي أدوات الإيه التحضيض اللي هو الطلب بزجر وبعنف، اللي هو يقول إيه ألا وهلا ولولا ولوما، زي مثلا الرسل يقولون لأقوامهم إيه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، صالح عليه السلام يقول لقومه لولا تستغفرون الله، يبقى إيه يطلب بزجر. ومشركوا قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، يبقى ده برضو إيه طلب في نوع من الإيه الزجر والتعنيف. فهنا كذلك في هذه الآية وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، يعني طالبين من النبي صلى الله عليه وسلم إيه أن يكلمهم الله ويطلبون هذا الطلب بإيه بزجر وبتعنيف أو تأتينا آية. طيب، كذلك عن مشركي العرب قال الله سبحانه وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. مشركوا العرب إذا جاءتهم آية، يعني جاءتهم إيه معجزة، قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل. فتكليم الله تعالى للإنسان إما أن يكون إيه مباشرة أو بواسطة إيه رسول، بواسطة الملك. فكأن المعنى هنا أنهم يريدون أن يوحي الله تعالى إليهم كما أوحى إلى الرسل. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، ما كل إنسان يصلح لأن يكون رسولا، ولكن الله سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه من يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وقال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. برضو كل واحد منهم عايز يبقى هو رسول ويجيله كتاب من عند الله سبحانه وتعالى كما أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيره. طيب، قال تعالى: تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو. ولهذا قال سبحانه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. يعني كلما أرسل الله تعالى رسولا إلى أمة من الأمم قالوا ساحر أو مجنون. قال تعالى: أتواصوا به، يعني كأن بعضهم يوصي بعضا بهذا، يتتابعون على هذا، كأن كل أمة أوصت الأمة التي بعدها أنه إذا جاءها الرسول أن تقول ساحر وأن تقول مجنون. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل. قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قوله سبحانه: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني الله سبحانه قد أوضح الدلالات على صدق الرسل لقوم يوقنون، لمن كان عنده يقين وإيمان. فإن الله سبحانه وتعالى يعني قد بين له وأوضح له الدلالات التي تزيده إيمانا وتزيده يقينا أن الرسل يعني صادقون فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى. وأما الذين ختم الله تعالى على قلوبهم فهؤلاء مهما جاءهم من آيات ومهما رأوا من معجزات لن يزدادوا إلا عتوا ونفورا، كما حدث لمشركي قريش، وبينا هذا أكثر من مرة، أنهم يعني طلبوا المعجزات ورأوا من النبي صلى الله عليه وسلم المعجزات العظيمة، أكثر من 100 معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات غير معجزة القرآن الكريم. ومع ذلك هذه المعجزات يعني كلها لم تقنعه ويطلبون المزيد المزيد من المعجزات. فبين الله سبحانه أنه مهما جاءهم من معجزات ومن خوارق للعادات فلن يؤمن. قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. الذين ختم الله على قلوبهم خلاص لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. بهذا ينتهي تفسير الآية الكريمة. طيب، أظن يعني وقت العشاء يعني بقي دقيقة أو دقيقتين، فلو حد عنده سؤال. نعم. اسأل عن عزير عليه السلام الذي ادعت اليهود أنه ابن الله. عزير عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، نبي من أنبياء بني إسرائيل، و يعني روي أنه هو الذي نزلت فيه الآية الكريمة في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. فالعزير عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، وكان مرا في طريقه فمر على قرية خراب، فقال قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. قرية كلها إيه خرب ما فيهاش إلا إيه آثار يعني مدمرة تدل على أنه كان إيه كان هنا أناس يعيشون من قبل. فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. يقول هذا ليس يعني إيه إنكارا ولكن يعني تعجبا من قدرة الله سبحانه وتعالى. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى يعني لم يتغير رائحته، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. الحمار الذي كان يركبه أحياه الله تعالى أماته أمامه، فأحياه الله تعالى أمامه. أولا أحيا الله تعالى العزير ووجد طعامه وشرابه لم يتغير منذ 100 سنة، والحمار أحياه الله تعالى أمامه حتى إيه يرى بعينه قدرة الله سبحانه على إحياء الموت. قال وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فيعني كيف نبرزها ونرفعها ثم إيه نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فلما تبين له قال إيه أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهذا إيه العزير يعني قال يعني جاء في التفاسير أن اليهود يعني لما رأوا العزير يعني قد يعني أحياه الله جاء إليهم العزير بعد 100 سنة أحياه الله تعالى بعد موته، فدعوا أنه إيه أنه ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا قول طائفة من اليهود، ليس كل الإيه ليس كل اليهود يقولون هذا، لكن منهم طائفة يقولون إن عزيرا هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن الآيات الكريمة كما سيأتي اللي هي آية أو كالذي مر على قرية، قيل إنه نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل كما سيأتي، يعني قيل إنه نبي آخر من أنبيائهم. نعم. بعض الناس موضوع البدع. أخونا يسأل يقول إن بعض الناس يقول إن هناك بدعة حسنة وبدعة قبيحة. هذا القول يعني إيه نقل عن العز بن عبد السلام وعن بعض العلماء، لكن هذا القول غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فمعنى هذا أن البدعة كلها ضلالة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا كل بدعة ضلالة. طب كيف نجمع بين هذا وبين قصة عمر رضي الله عنه؟ نقول إن هذه إيه سميت بدعة بالمعنى اللغوي وليس بالمعنى الشرعي. بمعنى بدعة بمعنى أنها إيه شيء يعني جديد، لكن هي في الحقيقة يعني هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها الناس فأحياها الإنسان. فاللي هي التي يسمونها البدعة الحسنة إذا كانت بمعنى أنها سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد تركها الناس فجاء إنسان وإيه ونشرها بينهم وأحياها بينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم من أحيا إيه سنة مواتا فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال من دل على هدى فله مثل أجور من تبع لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يعني التي يسمون بدعة حسنة هي من الناحية اللغوية بمعنى يعني أنه شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس قد تركوه فجاء واحد وأحياه ونشره بين الناس، فهذا يعني إيه يعني قد يسميه بعضهم بدعة، لكنه في الحقيقة ليس ببدعة من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية. لكن أي بدعة من الناحية الشرعية اللي هي أي سواء بقى بدعة في العقائد، البدعة أنواع، في بدعة في العقائد زي الشيعة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الإيه الفرق التي أحدثت في الدين وغيرت في العقيدة عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو بدع في العبادات أو في غيرها. فأي نوع من أنواع البدع فهو ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.